بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي جعل في السماء تبارك الذي جعل في السماء تبارك الذي جعل في السماء

والذين ذكروا الآيات ربهم لم يخروا عليها والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين تحية وسلام.